يا الليلة يا الليلة شيعتك ما لوصفا لوصفا واللي بالي يا كرهته وهاره وهاره يا الليلة يا جيت شيعتك ما لوصفا واللي بالي يا كرهته وهاره يا الليلة يا جيت شيعتك ما لوصفا واللي ياك ما تهوى الاخلاقي ترى صوابي لجواب ضيت بسعفاه يا من جحل كي لا تحق على الباقي عامنا والحال من فرقاك من لافاه لافشها بالله لعشب النبتاه دقاقي كم ليلة من سببك العين ذرفاه من غيبة الشمس ليل الصبح يا انساقي يا عين حر على العشرات مشرفة عطل حالها تصعب على الرقي والعنق عن قد ما ينعود لميلة فهم الذيل العقب مروح ريحة فاقي مالك من الجسم غير المتن وردة فهزاويه خصر عليها الشبر متلاقي لفتني لف سير فوق حذافة وصرفتني من هوات العتا الأعناقي فادخل على أمك وأبوك من التزلافة تبتني بالعذاب وتقطع أرزاقي البرق الأجل مشعف زواد شعفة وأنا مشعف غرامك وانت براقي